بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن أواخر أيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيفية الهجرة، وكيف استقبله أهل المدينة، وعن أول شيء فعله في المدينة وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد، ووضع الدستور. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الفوائد المستقاة من الدرسين الأخيرين، أو من يعني من المقطع الأخير الذي أخذناه إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني أحبة، أول شيء نستفيده من بيعتي العقبة الأولى والثانية هو أن الشباب هم أنصار الدعوات، وهم الذين يقفون معها لخلو صدورهم من العوائق ولتتوقهم للجديد. ولذلك كان من أعظم أسباب تقهقر الدعوة في مكة وجود كبار الملأ من قريش كأبي جهل وعتبة بن مسعود وعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وغيرهم من كبار زعماء قريش، والوليد بن مغيرة وغيرهم، والعاص بن وائل وهكذا. فهؤلاء كانوا يقفون في وجه الشباب إذا أرادوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتظاهرون بالعقل والرصانة والوقار وما إلى ذلك، فكان أتباعهم يرونهم يعني قدوة لهم. ولذلك كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب وجاءهم بدين جديد وسفه أحلامهم وسب آلهتهم وما إلى ذلك من الأمور التي كانوا يقولونها. والناظر في من قرأ سيرة ابن هشام والأبيات الشعرية التي أوردها، والأبيات الشعرية هذه تحفظ لنا صورة المجتمع، إن ابن هشام وابن إسحاق كان يأتيان بالأبيات التي يقولها الكفار ردا على المسلمين. صحيح أن ابن هشام حذف كثيرا من الأبيات البشعة والقبيحة التي فيها هجاء وكلام يعني لا يليق أن يقال في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن هشام ترك منها جملة من الأبيات التي توضح الواقع. فماذا كان منطق قريش؟ قريش كان منطقهم، حقيقة هذا مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا، قريش كان منطقها أنهم كانوا كتلة واحدة مجتمعة، وأنه منذ أن أسس مكة ومجتمعها قصي بن كلاب ووضع لهم دار الندوة وما إلى ذلك، كانوا مجتمعا متحدا له قياداته وله شيوخه وزعماؤه، وأن الكبير يوقر الصغير والمرأة تتبع زوجها وما إلى ذلك من الأمور، وأن العبيد هم تبع لأسيادهم لا يتجرؤون عليهم، وأن الأسرة أسرة واحدة متماسكة ولهم تقاليدهم وعاداتهم وما إلى ذلك. هذا هو منطق قريش. فقالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بيننا وجعل الابن يتمرد على أبيه والزوجة تتمرد على زوجها، وأصبحنا مجتمعا يتصارع ويتطاحن ويضرب بعضه بعضا. أليست هذه العبارات هي نفس ما يقوله الناس عن أي داعية مصلح؟ أليس كثير من العلمانيين وغيرهم يزعمون هذا في أهل الإسلام أيضا؟ أليس كلما جاء داعية إلى الله يدعو إلى تحكيم شرع الله وإلى رجوع إلى الأمر الأول وجه بنفس هذه التهم التي واجه بها زعماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا بارك الله فيكم، لما جاء عتبة بن ربيعة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أأنت أفضل أم عبد المطلب؟ أأنت أفضل أم عبد الله؟ يعني يريد أن يقول له: فكيف جئت بأمر لم يأتي به لا عبد الله ولا عبد المطلب؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجيب أصلا، لأن الكلام ليس منطقيا، والمسألة ليست مسألة فلان أفضل من فلان أو علان أفضل من علان. وهذا الكلام يقال للدعاة إلى الله وإلى السنة اليوم أيضا، يقال له: أنت أفضل أم سيدي فلان؟ أنت أفضل أم مولاي فلان؟ هذا ليس حجة، الحجة في قال الله قال رسول الله، ليست في قول سيدي فلان أو مولاي فلان أو الشيخ فلان أو العلامة فلان أو الزعيم فلان أو ما إلى ذلك من الأمور. هؤلاء جميعا تحت شرع الله سواسية، كل العلماء والدعاة والحكام والعوام تحت شرع الله سواسية، الحجة في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة في قال فلان أو علان. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأئمة كلهم قالوا: لا تأخذ بقولي، كما قال الإمام أحمد: لا تأخذ بقولي ولا بقول مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، وأخذ من ما أخذ. وقال أبو حنيفة لبعض أصحابه: يا يعقوب، يعني للقاضي أبي يوسف: يا يعقوب، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم ثم أقول غيره غدا، وأقول القول غدا وأغيره بعد غد. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا قلت القول فوجدتم الحديث بخلاف كلامي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا مشهور عن هؤلاء الأئمة وغيرهم، كلهم قالوا هذا الكلام، لم يأمر الناس باتباعهم بل باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ما جعله الله أيضا، يعني الهدية التي أهداها الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حرب بعاث. حرب بعاث كما قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت هدية أهداها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها حسكت وأفنت زعماء قريش، زعماء المدينة الأوس والخزرج، فبقي الشباب وذهب الشيوخ. فالحاجز الذي كان بين الكبار والحق، بين أهل المدينة والحق، ذهب قتل، فلم يبقى إلا الشباب الذين يعني يتقبلون جديد. والهدية الثانية أن أهل المدينة كانوا جيران أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب دائما يقولون لهم: قد أظلكم زمان يخرج فيه نبي نتبعه فنقاتلكم قتل عاد وإرم. وذلك قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون لهم: قد أضلنا زمان كذا وكذا، نفس الكلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، السورة في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني أتراهم الحسد أن يكون النبي الجديد من بني إسماعيل ولم يكن من بني إسحاق ومن بني يعقوب، فحسدوه، مع أنهم يعلمون في كتابهم وهو موجود إلى يومنا هذا، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن إسماعيل يكون أمة عظيمة وأن الله يباركه وأنه يكون كذا وكذا إلى آخره، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال لموسى كما في آخر أسفار التوراة وهو موجود إلى يوم الناس هذا في التوراة وقد قرأناه وهو موجود. الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: قل لبني إسرائيل إن الله يبعث من إخوانكم رسولا مثلي. من إخوان بني إسرائيل؟ بنو إسماعيل. إخوان بني إسرائيل من؟ بنو إسماعيل. يبعث من إخوانكم نبي رسولا مثلي أضع كلامي في فيه. من الرسول الذي كان بعد موسى مثل موسى عليه السلام؟ له شريعة مستقلة كبيرة مثل موسى عليه السلام؟ لم يأتي رسول بعد موسى عليه السلام مثل موسى، وهذا في التوراة أيضا، لم يأتي بعد موسى مثل موسى، هكذا النص نص النص، لم يأتي ومات موسى ولم يأتي بعده مثله. فإذا موسى عليه السلام جميع من كان بعده من أنبياء بني إسرائيل كانوا على شريعته بما فيهم عيسى عليه السلام، وإلا الإنجيل لم يكن تشريعا جديدا، إنما في بعض التشريعات التي يعني مصدقا لما بين من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أنه فيه أمور توافق التوراة. ولذلك كتاب النصارى هو نفس كتاب اليهود، لأنه نفس كتاب، إلا أنه يضاف إليه الإنجيل. أما كتاب النصارى واليهود هو كتاب واحد، وهو الذي يسمونه البايبل، يتضمن التوراة والإنجيل والزبور وأسفار الأنبياء وما إلى ذلك. النصارى يزيدون عليه الإنجيل، واليهود لا يقبلون الإنجيل. فإذا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكان الصحابة يذهبون إليهم يقولون لهم يا فلان أما كنت أنت تقول لنا قد أضلنا زمان وكذا، ها قد جاء النبي. قال ليس هو، لا بل ليس هو، سبحان الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكانت هذه الجيرة لليهود مفيدة لأهل المدينة، فكان عندهم علم بأنه قد أضل زمان. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الأوس والخزرج لم يستغربوا ذلك، لأنهم قد علموا أنه سيكون نبي قريب سيخرج في الأمة، وعندهم بعض المعلومات يعني. طيب، إذن هذا الذي جعل الأوس والخزرج يسارعون في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقرأ تفاصيل تلك البيعة وكيف أنهم تعاهدوا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحموه مما يحمون منه أزرهم، قالوا والإزار يكنون به عن نسائهم، يعني نحميك يا رسول الله إذا قدمت علينا. وتذكروا هذه الكلمة، تذكروا، لأننا سنحتاجها في أول معركة بين المسلمين والكفار، معركة بدر. تذكروا أن المعاهدة كانت على ماذا؟ أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيحمونه مما يحمون به نساءهم وأولادهم. واضح يا إخواني؟ قالوا فما لنا من ذلك إن نحن وفينا؟ قال الجنة. لم، وهذه كلمة عجيبة سبحان الله، يذكرها سيد قطب رحمه الله في معالم في الطريق، وأنا أنصح بهذا الكتاب جميع إخواني، كتاب المعالم، هذا آخر ما كتب الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله، وهذا الكتاب حقيقة هو عصارة، هو حقيقة مقدمته التي كتبها لسورة الأنعام في التفسير، في تفسير ظهر القرآن، أخذها وهذبها وجعلها في هذا الكتاب. هذه حقيقة تبين لك التوحيد، ما هو التوحيد وما يريد الله عز وجل منا. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه تربية أن يعني أنهم لا يريدون شيئا من هذه الدنيا حتى النصر، لم يعدهم حتى بالنصر، إنما وعدهم بالجنة. قالوا فما لنا إن نحن وفينا؟ قال لكم الجنة. ولذلك هناك من الصحابة رضي الله عنهم من مات ولم يرى النصر، بل من الصحابة ومن الصالحين ومن أئمة الإسلام من مات سجينا مطرود مطاردا، ومنهم من مات وهو مظلوم مقتول أو مسجون أو مضطهد أو ما إلى ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعد المسلمين بماذا؟ بالجنة، يعني هذه الدنيا لا تضعها في الحساب. ولذلك أعجبني ما ذكره بعض العلماء أن النصر الحقيقي ما هو؟ هو الثبات على المبادئ، هو أن تثبت على ما كنت تعرفه. فإذا ثبتت على ما كنت تعرفه فأنت منتصر، ولو قتلت ولو سجنت ولو حدث لك ما حدث، لأنه لم يكن لهم سبيل على قلبك، إنما كان سبيلهم على جسدك، والجسد أصلا ثاني يا إخوة. أصلا هل الدنيا تقوم على المؤمنين أم تقوم، يعني القيامة تقوم على المؤمنين أم تقوم على أشرار الناس؟ يعني في النهاية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هل مقصود في الدنيا أم في الآخرة؟ نعم، يكون انتصارا في الدنيا حقيقة، والمسلمون لو حققوا يعني هذا النصر يعني قادم إن شاء الله، وهو حاصل إذا المسلمون التزموا بشرع الله في أنفسهم وأموالهم وأحوالهم وأخذوا بالأسباب الدنيوية. ينصرهم الله عز وجل، لأن هذه قاعدة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكم وكان عطاء ربك محظورا. يعني من أخذ بأمور الدنيا وأخذ بأسباب القوة ينصره الله عز وجل، ولا يعني الأمر لا علاقة له بكونهم صالحين أو غير صالح. بعض الناس يقول هؤلاء الناس ينصرهم الله، وقد نصر الله الكفار، وقد نصر الله اليهود، وقد نصر الله البوذيين. المسألة ليست لي ولا لك، المسألة بيد الله سبحانه وتعالى، المسألة بيد الله سبحانه وتعالى. يعني هي مسائل ليست بيدنا نقول هؤلاء سينتصروا هؤلاء لن ينتصروا. نعم حقيقة إذا كان الناس على السنة واتقوا الله سبحانه وتعالى واستقاموا على الطريقة وأخذوا بالأسباب ينصرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يقول للجيش إنكم منصورون، قل يا شيخ، قال قل يا شيخ إن شاء الله، قال في المرة الثالثة قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني النصر حاصل لا شك في ذلك. لما؟ قال لأنهم أخذوا الأسباب وأدوا ما عليهم، والله سبحانه وتعالى قال كتب الله لأغلبن ورسلي إن الله قوي عزيز. واضح يا إخواني؟ لكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما وعدهم بالدنيا. صحيح سبحان الله، إذا قرأتم الأسفار القديمة التوراة والإنجيل وأسفار الأنبياء تجدونها تكثر من الوعود الدنيوية، أنكم إذا استقمتم يعطيكم الله الخيرات وتنتج بهائمكم وزروعكم تكبر وما إلى ذلك. لكن القرآن يعد المؤمنين بالآخرة ويربطهم بالآخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، إنما عاهدهم مباشرة. يعني سبحان الله، يعني أسلموا حديثا، لم يقل لهم سنعطيكم الدنيا وستفتح عليكم وستجدون ما تحبونه في الدنيا. لا، هذه الأمور كلها لم يتحدث عنها، إنما قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة، كلمة واحدة لم يزد عليها، قال الجنة. فارتبطت قلوبهم رضي الله عنهم بالجنة. ولذلك يخطئ الدعاة إلى الله إذا ربطوا الناس بالدنيا، قال لهم لا، وإنت إذا التزمت واستقامت تتفتح عليك الدنيا وكذا، فيلتزم ويستقيم ولا تأتيه الدنيا، فيقول ما هذا الدين، لم تأتيني دنيا. وكان هذا من حال الأعراب، يأتي وكذا يرى المسلمين ويرى الخير وكذا، فإذا أنتجت بهيمته ونبت زرعه وكذا ماذا يقول؟ يقول والله هذا دين جيد، فيتبع الإسلام وكذا. فإذا ماتت بهيمته ولم ينتج زرعه وكذا ماذا يقول؟ قال أي دين هذا، لا حاجة لي به. وعند هذا نزل قول الله عز وجل، من الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن اللهم صل على سيدنا محمد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسران مبين. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. لا، الشرع وعد بالآخرة بالجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى وصحبة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي ما فعله الأنصار مع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من تأييده ونصرته والوقوف معه، ما يفعله الإيمان بصاحبه، وذلك أنهم كانوا كفارا يعبدون الأصنام، ثم فجأة تحولوا إلى الإيمان، ثم إلى أن يفتدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. ما سمعتم لما قال الصحابي يا رسول الله إن شئت لنميلن بأسيافنا على أهل منا؟ يعني كان مستعدا لهذه العملية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لم نأمر بذلك، إن هذا العمل الذي تريده لم نأمر به. وفي هذا حكمة عظيمة، أن الدعوة الإسلامية في حال ضعفها ينبغي ألا تجر إلى معارك خاسرة، وكثيرا ما جر الدعاة إلى الله لمعارك خاسرة لم يكونوا مستعدين لها. ولا شك أن الإسلام قد اكتمل ودين الله قد تم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هذه الأحكام لا زالت سارية على الظروف التي مثلها. وهذا الذي يقول العلماء رحمه الله، يقولون إن هذه الأحكام الشرعية صحيح أن الحكم الأخير هو لآخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقائع والظروف تأخذ الأحكام التي كانت فيها، فلم نؤمر بذلك بعد. لماذا لم يؤمروا بذلك؟ لأنهم ما زالوا أقلية، ما زالوا ضعافا، ولو فعلوا ذلك لانتهى أمرهم. ولذلك على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الحركات الإسلامية أن لا تجرى لمعارك خاسرة تضيع فيها الجهود والأنفس وتهلك وتنتهي الدعوة فيها، كما حدث في كثير من البلدان. تجد الدعوة كانت على خير عظيم، فتورط أصحابها في قتال دولهم أو ما إلى ذلك، فالتفتت إليهم الدول وشردتهم وقتلت خيارهم وأبقتهم الأحقاب الطويلة في السجون وعذبتهم ونالت منهم حتى يعني انهزموا. وعندما أقول انهزموا يعني انهزموا حتى في قلوبهم وفي أنفسهم، فعندئذ ذهب رأس المال كله وهو الإيمان، الإيمان بالدعوة والإيمان بالفكرة ذهب. فإذا ذهب هذه الهزيمة الحقيقة، هذه الهزيمة. نسأل الله السلامة والعافية. واضح يا إخواني؟ طيب. وفيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأخذ بالأسباب وتجهيز أنفسهم التجهيز التام والاستسرار بطريق الهجرة واستئجار رجل من القوم وثقوا به بالمال، ما يدلنا على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن كان رسول الله حقا وصدقا لكنه كان بشرا. صحيح كما قال الناظم: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. لكن الواقع أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا، وقال: لولا نزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. يعني أنهم قالوا: لماذا هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكن ملكا؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ تصوروا أن الرسول يجب أن يكون ملكا يطير في السماء وينزل عليهم بالأخبار. فقال الله عز وجل: لو جعلناه ملكا لانتهت المسألة، ووجب عليكم أن تعرفوا الحق وإلا يأتيكم الفناء. لو كان ملكا أمامهم بأجنحته يطير، فجاءهم وبلغهم بالحق فلم يتبعوه، قامت عليهم حجة فيدمرون تدميرا. واضح؟ قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لا يمكنكم أن تتعلموا منه، لا يمكنكم أن تقتدوا به إلا إذا كان رجلا في صورة الرجال. فعندئذ يعني رجعنا إلى نفس النقطة، أنه لا يمكنكم أن تتصوروا ملكا بينكم وهو رسول من عند الله عز وجل. واضح؟ أنه لا يتم هذا الأمر إلا بإنسان يحمل نفس صفات الإنسان، ولم يكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله عز وجل لهذه المهمة. واستغربوا كيف هذا الرسول يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري وكالبشر يعني، وما علموا أن هذه هي ميزته حتى يقتدي به الناس ويقتدي به أصحابه ويقتدي به تقتدي به الأمة. وهكذا يا إخواني، فقد كان يمكن لله عز وجل أن يرسل البراق ثانية فيحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقد وصل إلى المدينة في رمش البصر، لكن الله لم يفعل هذا. لكي تبقى السيرة النبوية معينا لا ينضب، ولكي يقتدي المسلمون بها ويعملوا كما عمل رسولهم صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كمن صلى الله عليه وسلم في البير في الغار ثلاثة أيام، وكيف عفى عامر بن فهيرة على بالغنم على آثار الأقدام، وكيف خطط مع عبد الله بن أبي بكر ومع السيدة أسماء والسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما حتى يوصل الطعام إليهم في الأيام الثلاث تلك، إلى غير ذلك من الأمور. كل هذا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشرا، وكان من هديه الشريف أنه يخطط حتى ينتصر. فلا يظنن الدعاة إلى الله أنهم بمجرد اتباعهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كانوا متبعين للسنة، أو كانوا ينافحون عن التوحيد، أو أنهم كانوا يشغلون أيامهم ولياليهم بالدعوة إلى الله، أن ذلك كاف في نصرتهم إذا لم يأخذوا بالأسباب، بل عليهم أن يأخذوا بالأسباب وينتبهوا فلا يقعوا في الأخطاء حتى لا تؤتى دعوتهم من قبلهم. واضح إخواني؟ من الأمور التي لم نذكرها لكن ذكرها الكاتب رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه لما جاء ليهاجر خرج وطاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة طوافات، ثم وقف على رأس الصفا فقال: يا معشر قريش، من أراد أن تثكل أمه أو ييتم أبناؤه أو يحدث له كيت وكيت فليتبعني من رأس الوادي. فلم يجرؤ واحد منهم على أن يتبعه، وانطلق معه عدد من المستضعفين حتى وصل إلى المدينة. وفي هذا دليل على أن القوة، قوة الشخصية، لها تأثير كبير في الدعوة إلى الله. عمر كان مهابا في جاهليته وفي إسلامه، فلم يجرؤ أحد على أن يتبعه، سبحان الله، يعني كمن له ووضع سلاحه على ظهره و قال: من أراد أن ييتم أبناؤه وترمل نساؤه وتثكل أمه فليتبعني. لا نريد شيئا من ذلك، امشي، اذهب في أمان الله وحفظه. فهذا مما يدلكم يا إخواني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، فإذا وقع أمر فلا تقول لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه عز وجل ويقوي نفسه، ثم يستمر في دعوته ولا يقدم دعوته باردة باهتة ضعيفة متخاذلة ساقطة، لأن من طبيعة البشر أنهم يحبون أن يروا القوة. والقوة ها هنا ليست هي العنف، أنا لا أقول، أنا أتحدث عن العنف، أتحدث عن قوة الخطاب، عن بلاغته، عن قوة الفكرة، عن الإنسان القوي في مواجهة الباطل، عن الإنسان الذي لا يستخذي ولا يستحي بدينه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأمر يحيى عليه السلام أن يأخذ الكتاب بقوة، يعني يطبق ما فيه بحزم وحسم. وكذلك يؤمر المسلمون أن يأخذوا الكتاب بقوة، فإن القوي يقال الرعد القوي يسبح له، الرعد القوي يسبح له. فالإنسان القوي الصلب الكل يهابه ويخاف منه، والضعيف المتخاذل الكل يحتقره، حتى لو مدحه بلسانه فهو يحتقره في الواقع. مثل إنسان ساكت وذليل وحالته مستعصية، فدائما يمر بجواره شخص يضربه على قفاه. فلان، لماذا تضربه على قفاه؟ هذا صديقنا وصاحبنا ولا نبالي به. استهان به، لكنه لو رآه حازما وخشي أن يصرخ عليه، فإنه عندئذ يعني يضرب حسابا لأي تصرف يتصرف معه، يحسب كل حساب لأي تصرف يتصرفه مع هذا الشخص. واضح يا إخواني؟ طيب، لما يئس الكفار من إيقاف الدعوة الإسلامية وإيقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يفكرون بطريقة جهنمية وهي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأوا يفكرون في كيف يوقفون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من أصحاب الدعوات الباطلة إذا ضاقوا ذرعا بصاحب الدعوة السليمة فإنهم يحبون أن تنحيته عن الوجود، يعني يحبون قتله، إما أن يتكفلهم بذلك أو يكون سببا في ذلك أو يتمنوه دون أن يتسببوا فيه، بمعنى أنهم يفرحون لانقطاع الخير من هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما اجتمعت قريش في دار الندوة اقترح كل واحد منهم ماذا نصنع مع هذا الرجل يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم يعطي فكرته القبيحة، منهم من قال ننفيه، منهم من قال نحبسه، منهم من قال نقتله، فكان الرأي هو هذا الأخير نقتله. وهذا كان رأي فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل، وأيده وقواه من؟ الشيطان الشيخ النجدي، الشيطان الشيخ النجدي. وفي هذه الحالة نرى أن الشيطان لم يكتفي بالوسوسة بل بدأ يتقمص شخصية شخص ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني أنه وصل به الحالة إلى أنه لم يبقى له مجال لأن يجامل أو يتنازل. قد كان في الأول يكتفي بالوسوسة، ونحن يكتفي معنا بالوسوسة، لكن هذا لا يمنع أنه في يوم من الأيام أن يتقمص شخصية شخص محترم يعني أو ما إلى ذلك، ويؤذي المؤمنين ويؤذي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف وصل الأمر إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الأمين، وكان هو الرجل الطيب الذي لا يؤذي أحدا، ولم يفعل معهم شيئا إلا أنهم بلغهم دين الله الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك كله اعتبروه هدما لكيانهم، فكان القرار هو أن نقضي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الله نجاه من بينهم. نعم، ما يقول ما رأيناه من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من أنه كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم عن جنبه وعن يمينه وعن يساره وأمامه وينظر ها هنا وهنا، ثم لما دخل الغار سد ثقوب الغار حتى إن إحدى لم يجد ما يسده فسده برجله فلدغته العقرب حتى تألم، فلم يستطع أن يظهر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي بصمت، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منه ذلك، مسح محل الأذى، وعندئذ نستفيد من هذه القصة جندية أبي بكر رضي الله عنه مع قائده ورئيسه، وكيف أن قيادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقادة الدعوة إلى الله كل بحسبه، يعني إن كانوا في السلم هم العلماء الربانيون والدعاة إلى الله المصلحون، وفي حالة الحرب هم قادة الجهاد، وهكذا كل بحسبه. فعلى المسلمين اليوم أن يقتدوا بأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قادة الأمة من العلماء والأمراء هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الاحترام له صلى الله عليه وسلم ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم احترامه لا حد له، أما العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فلهم احترام بمقدار معين. واضح يا إخواني؟ طيب، ومن الأمور نعم ومن الأمور الهامة التي رأينا كيف أن عليا كرم الله وجهه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإن عليا نام في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يمكنهم أن يقتلوه، وفعلا أخذوه وضربوه وأسروه يعني وسجنوه طول النهار ثم أطلقوا سراحه. ففي هذه الحالة نرى أن الجندي الحقيقي يفدي رئيسه أو أميره بنفسه، وأنه في حالة الخوف على هذا الأمير أو العالم أو الشيخ فعلى أتباعه وتلاميذه وما إلى ذلك أن يدافع عنه ويحموه وما إلى ذلك. وكذلك يقال في العالم، قال الإمام مالك رحمه الله عن الليث بن سعد قال، أو قال يعني الإمام الشافعي قال كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. ما الذي جعل مالكا يبقى له الذكر إلى يومنا هذا ويتبعه الناس في شمال إفريقيا كله وما إلى ذلك؟ ما الذي جعل هذا؟ الذي جعل هذا هو الأتباع الذين كانوا معه تلاميذه، هذا حفظ له هذا وهذا حفظ له هذا ورعوا السماعات وما إلى ذلك، ثم جاء من جمع تلك السماعات وجمع المدونة وفعل وكذا إلى آخره، حتى تجمع من ذلك معين كبير أصبح مذهبا. وكذلك حدث مع الإمام الشافعي أنه كتب كتبه بيده ثم أخذ تلاميذه عنه ورضوها ونشروها ونخلوها. وكذلك فعل أبو حنيفة، وكذلك فعل أصحاب الإمام أحمد. وإلا أحمد رحمه الله لم يكن بذلك الفقيه الكبير بجوار الحديث، كان محدثا أكثر منه فقيها، واضح؟ إلا أنه قام أبو بكر الخلال وطوف الدنيا في جمع فتاوى الإمام أحمد، كل من كان له فتية أخذها وبوبها على الأبواب، حتى جمع كتابه الجامع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وبقي الجامع، بقي هذا الجامع منه تستخرج مسائل الإمام أحمد ويناقشه، ثم نخل ذلك كله حتى أصبح مذهبا مستقلا. واضح يا إخواني؟ إذن هؤلاء الأئمة الأربعة، هل هم الأئمة الأربعة الوحيدون أم كان هناك عدد كبير من الأئمة؟ كان هناك عدد كبير من الأئمة، إلا أنهم أصحابهم ضيعوهم. وكم من عالم رباني ظهر وبرز وعلم وأفاد، لكن أصحابه ضيعوه، لم يكتبوا عنه تاريخه، ولا عرفت سنته، ولا عرفت أخباره، ولا عرف شيء عنه حتى لا يدرى متى توفي أو كذا. وهذا كثير سبحان الله في التواريخ، لماذا؟ لأن أصحابه أهملوا، لم يهتموا به. واضح يا إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، من الطريف أن المشركين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويودعون ودائعهم عنده. يا إخواني، وفي هذا فائدة عظيمة، وهو أن الداعية إلى الله يجب أن يكون رجلا مستقيما في حياته حتى أمام أعدائه، يقبح بالداعية إلى الله أن يتهم بالكذب لأنه قال يتكلم مع الكفار فيكذب عليهم. لا يا أخي، كيف تكذب عليهم؟ يجب أن تكون مسلما صادقا. قال مع الكافر أسرق له أغراضه واستفيد منها، هذا كافر لا فائدة منه، لكن هذا خطأ فاحش، لأنك يجب أن تحافظ على صورتك. رأس مال الإنسان هو شخصيته، هو أفكاره، هو هندامه، فإذا ذهب ذلك كله ذهب الشخص. يعني تخيل أنت إذا اتهمت في عرضك ولم تدافع عن نفسك، وتخيل يا أخي إذا اتهمت بأنك كذاب أو أنك سارق أو ما إلى ذلك، يا أخي لن يبقى لك أي قيمة، لن يبقى لك أي قيمة، لن يعني ستصبح شخصا غير محترم، حتى لو احترمك أتباعك. فإذا انظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كان أعداؤه يحترمونه، وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، وانظر كثير. فإذا يجب على المسلم سواء كان داعية أم عالما أم مجاهدا أن يفرض احترامه على أعدائه قبل إخوانه. وأما إذا كان إخوانه أنفسهم لا يحترمونه، هذه الحقيقة مشكلة عويصة، يجب أن يراجع نفسه من جديد وينظر ما هو سبب هذا التراجع، ما هو سبب هذا التراجع، ما هو سبب أن أعداءه لا يحترمونه ولا يقيمون له وزنا. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الكفار يحاربونه ويتهمونه في دينه، ومع ذلك كانوا مقتنعين أنه هو الصادق الأمين، حتى إنهم كانوا يتركون لديه ودائعهم، فلما بقي علي ما بقي إلا ليرجع الودائع لأصحابها، فكان يرجع كل أمانة لأصحابها حتى لا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال إنه كذا وكذا ويوصف أوصاف غير جيدة. وهذا يحدث اليوم، تجد أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يعطي قيمة لهندامه، فيأتي في الناس ماذا يقول؟ انظر إلى هذا الإنسان المبهدل، لا يدري ما يلبس، وانظر كيفية طريقة كلامه، وانظر إلى حذائه يلبسه مع جورب، ومنظره قمع وبشع. ليس هذا منهج العلماء. العلماء لا يعني يهتمون بهندامهم وشكلهم، لا يلبسون متفق، لأنهم إذا فعلوا ذلك لن تكون لهم هيبة في عيون العامة. ومن ذلك أيضا أن يتكلم بكلام غير لائق ويتصرف تصرفات غير لائقة، فإنه يسقط من عين الناس ولا يعرفون له قيمة ولا يهابونه. وهكذا انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى قريش وقال لهم: أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. كلهم صمتوا سكتوا، أخذهم كلامه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه صادق، وأن هذه الكلمة أوجعتهم لأنها جاءتهم على حين غرة، فلم يدروا كيف يواجهونها. فما كان منهم إلا أن استجمعوا قواهم وتحالفوا على الباطل، فلما طاف طوفة جديدة انقضوا عليه وجعلوا يؤذونه صلوات ربي وسلامه عليه. واضح إخواني؟ طيب، طيب، قال في تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنقاذ أصحابه مما هم فيه دليل على أن إمام الدعوة أو أميرها أو زعيمها يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أتباعه ولا يتركهم هكذا هما ولا يبالي بهم، لا، بل يجب عليه أن يحافظ عليهم ويأخذهم إلى بر الأمان حتى يحفظوا. قال: ليستأنف حركته أشد قوة ومراسا في ميدان آخر، ولا يعتبر هذا، يعني انظروا يا إخواني، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هل كان ذلك حاشاه جبنا أنه يعني ترك الساحة الفارغة وذهب إلى مدينة؟ يقول: لا يا أخي، أرض الله واسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن الله سبحانه وتعالى يعاتب طائفة من المؤمنين الذين تركوا الهجرة ظنا ببلادهم، ظنا عن أرضهم، يظن بنفسه وماله ويظن بأرضه فيبقى فيها، فيناله من الأذى وما إلى ذلك، وهو صابر على ذلك، يقبل بالحالة التي هو فيها. لكن الله سبحانه وتعالى دلنا على أن الأرض لا معنى لها، ولا أن الوطن، أن وطن الإنسان هو دينه، فأن ارتحلت في بلد إلا وتجد أنك يمكن إلا يعني فما ارتحلت لتجد دينك وتطبقه وما إلى ذلك، إلا كان ذلك إما واجبا عليك أو مستحبا بحسب الحالة التي كنت عليها. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن الأرض ليست مما ينبغي للإنسان أن يتمسك به، بل أي أرض فتح له فيها فليتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته استمر 13 عاما يدعو أهل مكة، هل استجابوا له؟ استجاب له ثلة قليلة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. إذا قارناهم بما حدث في المدينة وجدناه طفرة عظيمة. واضح يا إخواني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ولا يعتبر هذا حق، ولا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت، ولا ظن بتضحيتي بالروح على ولا ظن بتضحيتي بالنفس والروح. هل من واجب الإنسان أن يضيع حياته هكذا مجانا؟ كثير من الشباب يقول أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله فيترك بلده ويذهب ثم يقتل في سبيل الله. طيب جيد، يبحث عن الموت ويبحث عن الشهادة، أمر حسن، لكن هل مكوثه في أرضه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشارك في عمل دعوي عام أو يشارك في تصوير مأساة إخوانه أو يشارك في كثير من الأمور، هل هذا عبث أم أنه عمل أيضا؟ هذا أيضا عمل. فإذا ينبغي على الإنسان أن لا يخلط بين الأمور، ينبغي على الإنسان أن لا يخلط بين الأمور، وأنه في كل إذا فتح الله عز وجل عليه في ثغر فليمضي في ذلك الذي فتح الله عز وجل عليه فيه، ولا يقول لا أنا أريد الشيء الفلاني والشيء العلاني. اللهم صل على سيدنا محمد. موقف أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وموقف أسماء يدلنا دلالة قاطعة على أن للمرأة نصيبا في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن على على على على الحركة الإسلامية أن تأخذ بعين اعتبار المرأة فتعطيها قيمتها وترفعها إلى مكانتها التي رفع إليها الشرع. أسماء كانت شابة صغيرة، وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا كانت طفلة، وعبد الله بن أبي بكر كان شابا جلدا. ففي هذا في هذا ما يدلنا على أن للمرأة نصيبا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وستأتي أحاديث يعني تيسر. المهم يعني نعرف نحن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جعل يوما خاصا بالنساء وهم يوم الأربعاء، لما قيل له يا رسول الله غلبنا الرجال عليك فاجعل لنا يوما تأتي إلينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخت عائشة قالت شكرا لك جزيلا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للمرأة قيمتها ورفعها. وسبحان الله يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى ما كنا نعرف للنساء أي قيمة حتى نزل قول الله عز وجل فيهن. إسلام رفع المرأة منزلة عظيمة، انظروا، وأصبحت ذات النطاقين رمزا للمرأة المضحية في سبيل الله الداعية إلى الله الخادمة للإسلام، ذات النطاقين. كانت زوجة الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يعني أسست مجلة باسم ذات النطاقين، بهذا الاسم يعني مجلة نسوية تعنى بأمور النساء وما إلى ذلك من أمور يعني النساء المسلمات. فيعني هذا انظر هذا الاسم الجميل ذات النطاقين، لماذا؟ لأن هذا النطاق الذي كان فقط حزاما تحتزم به أصبح مؤرخا في التاريخ، أصبح نطاق هذه الشابة والفتاة مؤرخا في التاريخ، لأن مزعته نصفين نزع يعني طرفين، جعلت أحد الطرفين في وسطها والآخر حزمت به الطعام لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا عائشة وهي في هذا السن الصغير وهي أيضا يعني تشارك أختها في إعداد الطعام وإعداد كذا، يعني مغامرة حقيقة، يعني كان ممكن لأبي جهل وقد فعل ذلك، دخل ولطم حتى أطال قرطها من أذنها، ومع ذلك استمرت ولم تبالي ولم تتثبط عزيمتهما. والعجيب أسماء رضي الله عنها دخل عليها جدها أبو قحافة ولم يكن أسلم بعد قبل ذلك، يعني لم يكن أسلم بعد، هو أسلم في فتح مكة، فدخل عليها وقد عمي يعني من كبر سنه، فقال أرى أنه قد فاجعكم بنفسه كما فاجعكم بماله، يعني يقول عن أبي بكر يعني سافر وترككم ثم ترككم لغير مال. قالت له لا يا جدي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذته إلى مكان حيث يضع المال، وضعت فيه صخورا، وضعت عليها قماشا على أساس أنه هذه يعني كرات من الذهب، أنه يعني ترك، فمسها بيده وقال إذا كان هذا قد فقد أحسن، إذا كان ترك. قالت ولا والله ما ترك لنا إلا الله ورسوله، ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أهدئ من روع الشيخ. تقول أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم ويا أخواتي، كيف أن هذه الشابة تفعل هذا وتغامر، لم تقل إن أبانا قد بالغ وإن أبانا قد تركنا من لا، هي أيضا دخلت في سبحان الله. يعني إذا كانت الأسرة كلها مضحية في سبيل الدعوة إلى الله وتعلم أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر والأشواك وأنه يحتاج إلى صبر ويقين وعزيمة، فالجميع يعني يتكاتف في هذا الأمر حتى تنجح هذه المهمة، وقد نجحت المهمة بفضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى. فانظروا بارك الله فيكم كيف فعلت، وانظروا وأيضا الشيخ تحدث عن الشباب، قال انظروا إلى عبد الله بن أبي بكر شاب صغير، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة كم له من العمر؟ 40 عاما، يعني 40 عام ما زال شابا، حتى إن قريش يقول إن هذا الغلام قد فعل هذا الغلام، قال يعني شيوخ قريش كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام هذا الكذا. وكما يقول أهل يعني كما قالت قوم إبراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني أساس أنه ما زال فتى وهكذا. فيعني من هنا إخواني يعني ننظر فنرى أن الشباب هم عماد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 40 من عمره، أبو بكر أقل منه بسنتين، يعني كان في 38 من عمره رضي الله تبارك وتعالى، يعني وهذا بالسنوات القمرية، لو قلنا لو حسبنا بالسنوات الشمسية التي يحسبوا بها الناس الآن، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 39 سنة، وكان لأبي بكر 37 سنة. واضح يا إخواني؟ إذن كلهم شباب، شباب. أما الزبير بن عوام أسلم له حوالي 16 عاما، وهكذا غيرهم، كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا في هذا السن، يعني بعد ذلك كبروا وبارك الله عز وجل في أعمارهم وما إلى ذلك. أما انظر، فإذا من هنا نرى أن الشباب هم عماد الدعوة. إنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فليدعو الشباب، والأفضل أن لا يدعو شبابا عندهم خلفيات، يذهب إلى الشباب الضائع التائه، هؤلاء يخرجهم من الظلمات إلى النور، وبهذا يوفقهم الله سبحانه وتعالى. أما أن تذهب إلى إنسان عنده خلفية فهذا كثيرا ما يعني يأتي به، ولذلك اختار الله عز وجل العرب دون غيرهم من الأقوام ليحملوا هم الدعوة إلى الله، هم يحملوا هذه الرسالة الأخيرة. لما؟ لأن العرب كانوا قوما غفلا، ليست لديهم خلفيات، بخلاف الفرس والروم وكذا، عندهم يعني جهالات قديمة وخلفيات كبيرة وعقد، ومع ذلك أسلم منهم عدد كبير من الناس وحسن الإسلام. لكن الذين قادوا الدعوة في البداية من؟ واختارهم الله لحمل رسالته واختار لسانهم العرب. واضح يا إخواني؟ طيب، وانظروا إلى صفة عبد الله بن أبي بكر، ماذا قال؟ قال وكان شابا، كان شابا فطنا ثقفا، يعني أنه كان كما نقول نحن اليوم حربي، شاب يعني يعرف كيف يعني يتصرف ويعرف كيف يخرج من المآزق ويعرف كيف يدبر الأمور، وفعلا كان يبيت هنا وينقل الأخبار هنا وكذا بسرية تامة وحركة غير مترصدة، حتى نصر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا قال كلاما طيبا حقيقة الشيخ هنا قال كلاما طيبا عن المرأة المسلمة ولجهاد المرأة في سبيل الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صفحات بيضاء مشرقة تؤكد لنا اليوم أن حركة الإصلاح الإسلامي ستظل وإيدة الخطى قليلة الأثر في المجتمع حتى تشترك فيها المرأة. يعني المرأة إخواني، المرأة إذا لم تكن أيضا تعرف وتفهم دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى وتتفهمها ويعني ويكون نظرها يعني فهمها للدين فهما صحيحا، فإننا لازلنا يعني نخطو خطا ضعيفة. لماذا؟ لأن إذا تفهمت الدعوة، سبحان الله النساء يصبرن أكثر من الرجال في كثير من الأمور، تجد المرأة تصبر أكثر من الرجال ولها من التحمل وكذا ما ليس لغيرها. والمرأة أيضا هي مربية الأجيال لأن تغرس في أبنائها دينها وعقيدتها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة حقيقة مهمة جدا على الحركة الإسلامية لا تفرط فيها. طيب، يقول: ما حدث من الكرامات حيث إن الله سبحانه وتعالى عما على قريش رؤية الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم حتى خرج من بين أظهرهم وهم لا يرونه، وعما عليهم مكانه، ثم لما اكتشفه سراقة بن مالك أرسل يعني عليه ما ثبطه عن ملاحقتهم. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يهيئ من الكرامات والأمور السرية والقدرية ما ينصر به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك إذا نصرت دين الله وأيدته فإن ألطاف الله وخيراته وبركاته تأتيك من حيث لا تشعر، حيث لا تشعر. يعني والإنسان لو جاء يحكي ما حدث للدعاة إلى الله والعاملين الإسلام في هذا العصر، لا أقول في العصر القديم، لا تعجب الكثير من الناس من ذلك، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى يعني مع عبده ما كان العبد مع ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع عباده بل ينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فإذا انظروا أيضا هذا الجواب، وقد نبه إلى هذا الشيء، قال: انظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه صادق في دعوته، ولو كان حاشاه صلى الله عليه وسلم غير صادق لدخله الرعب وخاف وكذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متيقن من دعوته، يعلم أن الله معه. فإذا قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، والله هو موعود بالنصر، هو موعود بالنصر، فلماذا يخشى؟ يخشى ماذا؟ هو يعلم أنه منتصر وأنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات إلى سراقة وهو يقرأ يقرأ يقرأ حتى إن حتى صرع سراقة ثلاث مرات، عندئذ قال: الأمان، ها الأمان. قال: أعطيكم ما شئتم. عرض عليهم الزاد والطعام، قال: لا نريد شيئا منك، اذهب عمي علينا فقط. فإذا الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وييسر لهم الأمور إذا هم نصروه وأيدوا دينه، أسأل الله يجعلنا منهم. طيب، وما حدث من فرحة الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك يا إخواني، يدلكم على هذا الحب العظيم الذي خلط شغاف القلوب. كيف هذه المحبة من أناس لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه ومع ذلك أحبوه، سبحان الله. وهذا أهل المدينة يا إخواني، والله أهل المدينة إلى يومنا هذا هكذا، يا أهل المدينة إلى يومنا هذا فيهم هذه الطيبوبة ويحبون أهل الدين وأهل الصلاح. ولو نظر، أنا أتذكر مرة كنا في الحرم، الحرم النبوي، وجاء وقت الإفطار في رمضان، جاء وقت الإفطار فيأتينا الأطفال الصغار يأخذون بأيدينا: تعالي عمي تعالي عمي، يريدون أي يعني أن نفطر معهم، يأخذ بيدك ويترجاك: لو تكرمت يا عمي تعال أفطر معنا. يعني عجيب، سبحان الله العظيم. وهذا بخلاف سبحان الله أهل مكة إلى يومنا هذا، أهل مكة يعني ما زال في تلك الجلافة والجفاء وكذا، أما أهل المدينة يعني هذه الطيبوبة وهذا الحب للضيف وهذا يعني ما زال إلى يومنا هذا فيهم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، وبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يدلنا على أن المسجد هو قلعة الإسلام، وأنه فيه وأنه هو كل شيء، هو المدرسة وهو مجلس الاجتماع ومنه تنطلق الحروب، وهكذا كان المسجد سبحان الله دائما. ولذلك دائما أعداء الله عز وجل يركزون على المساجد حتى يطفئوا نورها، لأنهم يعلمون أن منها يخرج صوت الحق وأنها هي التي توجه الناس جميعا. لذلك يكبتون تلك المساجد، يكبتون الخطباء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا ينطلقوا ويبلغوا دين الله سبحانه وتعالى من المساجد. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يتحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية الكلمة، مسؤولية البلاغ، مسؤولية دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكونوا كالموظفين الذين يأخذون فقط أجرتهم في آخر الشهر ويقرؤون بعض التراتيل ويؤدون بعض الطقوس وانتهى الأمر. لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهذا المنبر هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمؤاخاة التي آخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أيضا تدلنا على أن الأخوة أخوة الدين، وعلى أن هذه الأخوة هي أعظم ما يوحد بين المسلمين. ترى المسلمين في توادي وتراحم وتلاطم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسر. وهذا التي هذه التي نسميها الولاء والبراء، موالاة المؤمنين لبعضهم البعض ومعاداتهم لأعداء الله عز وجل. وبهذا يلتئم الإسلام ويتقوى ضد أعدائه، فلا يستطيع عدوه أن يدخل إليه، لأن المسلمين ملتئمون متحابون متوافقون. لذلك كان من أعظم ما يفعله أعداء الله عز وجل التحريش بين المسلمين حتى يفرقوا صفهم. وفي رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادئ الأولى للدستور الإسلامي يدلنا دلالة قاطعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا نختم إن شاء الله، أسس دولة، وأن الإسلام لا يقوم إلا بدولة تطبق أحكامه وتحييها من النظريات إلى الفعليات، من بطون الكتب إلى الواقع. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن زعم أن دين الله سبحانه وتعالى وأن أحكامه لا إكراه في الدين وما إلى ذلك هذا من جهله، بل شرع الله عز وجل هو قوانين، والقوانين إذا لم يكن لها سلطة تطبقها كانت عرضة للضياع. وبهذا نكتفي، ولعلنا نفصل في حلقة قادمة، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.